Yeah.

يندى لها جبين الفضيلة والتي يفلع منها من كان ذا غيرة، ولكن الحياة في طاعة الرب، فلن تباشر الإنابة صلى. إن الله يبغض الحبر السمين، ما لم يقلل الطعام والمنام والكلام فلا يرجى منه في الجملة شيء. وقد تعلمت كيف تمسك عن الملذات في رمضان، فاجعل لنفسك قانونا. فإن الإنسان كرمه الله رب العالمين وشرفه، وأعلى الله رب العالمين قدره بعبادة ربه واتباع دينه وشرعه، على الإنسان أن يجتهد في ألا يضيع حياته الباقية من أجل همة خسيسة. والكل يعلم أن من كان همه ما يدخل بصمة كانت قيمته ما يخرج منها. إن الناس يتصارعون في الماكل والمشرب والمنكح والمسكن، فيكونون لاقيين بالأرض، هممهم دانية وأحوالهم رديئة وصراعاتهم عذبة وقتالهم على أمور لا قيمة لها في الحقيقة، ويدعون معالي الأخلاق معالي الله يحب معالي الأخلاق معالي الأمور، ويكره السفسافات والسفساف ما يتطاير من الدقيق عند إدارة الرحى، وكذلك من الغبار عند السير بالأقدام في الطريق. الله يحب معالي الأمور ويكره السفسافات، فاجتهد في الأخذ بمعالي الأخلاق عنك السفاسف، ولتكن همتك عالية حتى ينظر الله رب العالمين لك بعين يرحمك بها، وحتى لا تسقط من عين الله جل وعلا كن صاحب مرورة، وإياك أن تفرط في مرورتك. وكذلك الأخيار دائما وأبدا، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو أعلم أن شرب الماء البارد يسلم مروءتي ما شربته، لو اعلم ان الماء البارد يؤثر في مروءتي ما شربته حتى اموت. وما يبلغ الماء البارد على الظمأ، وما يبلغ الظل الظليل على السموم والحروب بجانب خدش المروءة عند من كان حي القلب وقضى اتق الله ربك في اهلك، اتق الله ربك في دينك، اتق الله ربك في عمرك، اتق الله ربك في اسلامك، اتق الله ربك في مجتمعك. وها هو الامام الشافعي رحمه الله يقول: ما شبعت منذ 16 سنة، ما شبع مرة واحدة في هذه المدة المتطاولة، فإن العقل أشرف من أن يغيبه الإنسان وأن يضيع أو أن يؤثر في حجرته وتيقظه لشيء يسير يدخل بطنه يعود إلى ما تعلمون. اخرجوا من ذلك الإطار الضيق الذي وضعت فيه النية والذي أقامت فيه المجتمع بأعراضه، وتمسكوا بدين ربكم وعودوا إلى سنة نبيكم على منهاج قوة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن تفهموا النصوص من الكتاب والسنة وتعمل الصحابة ومن تبعهم الإحسان وأن تجتهد في تحرير وتحقيق التوحيد وتجريد كل ما يعبد من دون الله. لو عبدت الله وحده ولم تكفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله فما وحدت الله وتتبرأ من المبتدعين. فإن لم تفعل فما تبعت النبي الأمين. وكذلك قال لك تلك الهدية في هذا الحديث الشريف عليكم بسنة ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة تحذر من البدعة والمبتدعين كما أمر بالتزام السنة والمتسننين تماما كالتوحيد نفي ما إثبات حق الدين. فما أكثر الغبش الذي دخل عليه وما أعظم الكبر الذي مزجه صفه ونقره على منهاج القوة نبيك محمد. فإن الأمر جد لا هز فيه واعرف لربك قدره. قال رسول الله أذن لي أن أحدث عن ملك على هيئة دين رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثني تحت العرش يقول سبحانك ما أعظم شانك. فيقول الله جل وعلا لا يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا. إياك أن تحلف كاذبا إياك أن تجترئ على يمين تقسم فيها بالله جل وعلا على أمر لا حقيقة له أو هو مخالف للواقع. إن إبليس لما قاسم الأبوين ما كان آدم يظن بل ما اعتقد قط أن أحدا يمكن أن يحلف بالله كاذبا فصدقه. من خدعنا بالله خدعنا له لأن الله عز وجل قدره لا يعرفه إلا من أقبل عليه وما قدر الله حق قدره. من خدعنا بالله خدعنا به. كان عبد الله بن عمر إذا وجد عبدا من عبيده يصلي اعتقه فأخذ العبيد يظهرون الصلاة لابن عمر حتى يعتقه فكان يعتقه. فقيل له إنهم يخدعونه فقال من خدعنا بالله خدعنا به. إن شأن الله عظيم إن قدر الله كبير. ويحك ألا تعرف ربك لو سألت في الكتاب عرفته بأسمائه وصفاته ولكنك في غفلة غشيت على عينيك السحابة تحول دونك ودون معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والله ما عرف الله من لم يعرفه بأسمائه وصفاته. والله ما عرف الله من أنكر أن الله جل وعلا استوى بذاته على عرشه استواء يليق بذاته جل وعلا. والله ما عرف الله ان الله جل وعلا ينزل الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل يقول الا هل من تائب فاتوب عليه الا هل من مستغفر فاغفر له الا هل من سائل حاجة فاقضيها له حتى يطلع الفجر. والله ما عرف ربه من لم يعرفه بأسمائه وصفاته التي دل ما عليها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إنه قد آن الأوان في وقت وزمان تموج فيه الدنيا بالبدع والفتن والمحن. آن الأوان لكي يكون عبد عائدا الى ربه. انا العواد يعود عبد الى اله وسيده. انا العواد ليرجع الان الى مولاه مقبلا عليه متعرفا عليه باسمائه وصفاته. يمتلئ قلبه بالنور والهدى وضميره بالسداد والرشاد ونفسه بالهداية التي لا غواية فيها وجوارحه بالطاعة والسكينة لله جل وعلا حقق العبودية. والله جل وعلا يرعاه ويسدد على طريق الحق خطاه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرفوعا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم تقبل منا صالح الاعمال. اللهم تقبل منا صالح الاعمال. اللهم ارزقنا الاخلاص والانابه يا رب العالمين. واعذنا اللهم من النفاق والرياء والسمعه وحين مؤمنين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. وان اردت بالناس فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وتقبل الله منا ومنكم اجمعين.